ولا عاد يسد الرمق. أحسن. صدف عنها. نعم أخي. صدف عنها أعرض عنها. إملاق. هذا مجد فقط من إملاق من فقر. اكتب يا أخي. طفقة. طفقة شرع وبدأ حثيثا سريعا الغابرين الباقين الباقين حثيثا سريعا والغابرين الباقين غابرين الباقين نكدا إلا نكدا نكدا عسرا أو قليلا لا خير فيه أو قليلا لا خير فيه قليلا نعم لا يأتي بالمعنى هنا السياق هنا بمعنى الباقين وإلا الأصل نعم حتى يطلق على الفعل الماضي الغابر مضى غواش أغطية أغطية جمع جمع غاشي غواشي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب يا أخو ذكرنا في الدرس السابق نعم قول المؤلف ما زلنا في قول المؤلف رحمه الله ولا شيء مثله ولا شيء مثله وأخذنا بعض القواعد العقدية ما هذه القواعد نعم أخذنا شيء بالأمس الكلام في بعض الصفات ذكر لا بس من في التكرار تقرار إن شاء الله الرد على من أنكر وجود الموجود نعم قلنا ماذا يا أخوة ننظر إلى هذه الطوائف المنحرفة في باب الأسماء والصفات انحرافهم على درجات شرهم المتفلسفة والقرامطة وغلاة الجهمية هؤلاء نفوا الأسماء والصفات نفوا الأسماء والصفات أما الغلاة منهم نفوا الوجود كذلك قالوا لا نقول موجود قالوا لا نقول موجود إذن أكثرهم انحرافا من ماذا نفى الوجود أيضا قال لا أقول موجود أهول منهم شرا الذين نفوا الأسماء والصفات وأثبتوا الذات نفوا جميع الأسماء والصفات وأثبتوا الذات أهول منهم بدرجة المعتزلة المعتزلة يا أخوة نفوا جميع الصفات وأثبتوا الأسماء أهون منهم قليلا الأشاعرة أثبتوا جميع الأسماء ومع سبع صفات وبقية الصفات نفوها أما أهل السنة والجماعة آمنوا بجميع النصوص التي فيها ماذا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته فيؤمنون بكل الأسماء والصفات الواردة في الوحيين كما جاءت بلا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل فكيف الرد على هذه الطوائف المنحرفة نبدأ بالأخف أو بالأقل انحرافا وهم الأشاعرة نقول لهم أنتم تثبتون الأسماء الحسنى وكذلك تثبتون من الصفات سبع صفات وقد يحتج عليكم مخالفكم من المعتزلة، يحتج عليكم بإثباتكم لهذه الصفات، أنكم أثبتتم هذه الصفات. فقال الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا نقول للمعتزلة إثبات هذه الصفات لا يلزم التشبيه. فأهل السنة ماذا قالوا لهم؟ قالوا قولوا فيما نفيتم ما قلتموه فيما أثبتتم، لأن الكلام في الصفات من باب واحد، الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، وإلا فحجة المعتزلة قائمة عليكم. إما أنفوا جميع الصفات كما فعلت المعتزلة، أو أثبتوا جميع الصفات، لأن الكلام في الصفات واحد. فحجتكم في إثبات هذه الصفات السبع هي حجتنا في إثبات باقي الصفات. نأتي إلى المعتزلي، يقول أنا لست كالأشعري، أنا لا أثبت شيء من الصفات. نقول له نعم، لكن أثبت الأسماء، والكلام في الصفات كالكلام في الأسماء. إن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فكذلك إثبات الأسماء يستلزم التشبيه. بما أنكم أثبتتم الأسماء وقلتم لا تلازم بين الإثبات وبين التمثيل، كذلك نقول لا تلازم بين إثبات الصفات وبين التمثيل، أي لا يلزم من إثبات الصفات التمثيل، المماثلة بين صفات الخالق بصفات المخلوق. ورددنا عليهم أي قاعدة على المعتزلة؟ القول في الصفات كالقول في الأسماء. نأتي إلى الجهمية الذين نفوا جميع الأسماء والصفات وأثبتوا ذات الله سبحانه وتعالى، قالوا لله ذات. نقول لماذا نفيتم الأسماء والصفات؟ قالوا إن أثبتنا الأسماء والصفات وللمخلوق الأسماء والصفات، نقول أن الله السميع وأن المخلوق السميع، يلزم من الاتفاق في المسميات الاتفاق في الأسماء، الاتفاق في ماذا؟ في المسميات. فتنزيها لله نفينا الأسماء والصفات. مقصدهم حسن أم لا؟ مقصدهم حسن، تنزيها لله. طيب نقول قصدتم التنزيه لكن غلوتم في ماذا؟ في النفي، أنكم ما اكتفيتم، ما اقتصرتم على نفي المماثلة فحسب، وإنما تجاوزتم إلى ماذا؟ نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونقول لهم كما أن ذات الله لا تشبه الذوات، كذلك صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه الصفات صفات المخلوقين. كما أن لله ذات لا تشبه الذوات، كذلك له أسماء وصفات لا تشبه أسماء وصفات المخلوقين. وذكرنا أيضا، قلنا صفات كل شيء بحسبه، يد الفيل بحسب الفيل، ويد الإنسان بحسب الإنسان، يد النملة بحسب النملة. إذن صفات كل شيء بحسبه، تليق به. ذات الله، الله خالق من مخلوق بالاتفاق خالق، إذن كذلك صفات الله سبحانه وتعالى صفات الخالق لا صفات المخلوق. كما أن ذاته لا تشبه الذوات، كذلك صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوق. بقي من؟ الغلاة الفلاسفة والقرامطة. هؤلاء يقولون لا نقول أن الله موجود، لا نقول لا موجود ولا غير موجود، لا نقول بشيء حتى لا نحتج عليهم، حتى لا يحتج عليهم أهل السنة بحججهم. قلنا ماذا؟ هناك في الكون ماذا؟ خالق المخلوق. تنكرون هذا؟ لا يستطيعون أن ينكروا أن في الكون خالق ومخلوق، أن الله خالق الكون، وكل هذا الكون دليل على ماذا؟ وجود خالق، وهم يثبتونه. هناك خالق ومخلوق، خالق غير مفتقر إلى شيء، ومخلوق مفتقر إلى غيره، أي خالق غني عما سواه، المخلوق مفتقر إلى ما سواه. الخالق أزلي غير حادث، المخلوق حادث بعد أن لم يكن. إذن هناك اتفاق وهناك اختلاف. اتفاق في ماذا؟ وجود ماذا؟ شيئين، وجود شيئين، أحدهما خالق أزلي وغني، الثاني الشيء الثاني مخلوق حادث فقير، اتفق في ماذا؟ في الوجود، واختلف في الصفات. فمن نفى ما اتفق عليه كان معطلا، ومن أثبت ما اختلف فيه كان ممثلا مشبها. نقول هناك اتفاق واختلاف بين هذين الشيئين. الأول، هل يجوز أن نقول لله الشيء؟ نعم. دليل؟ قل أي شيء أكبر. أحسن، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. إذن انظروا يا أخوة، نقول ماذا؟ هذان الشيئان الخالق والمخلوق اتفقا في شيء، اتفقا وهو ماذا؟ الوجود، صفة الوجود. يوجد خالق ويوجد مخلوق، إذن في صفة الوجود اتفقا، واختلف في ماذا؟ في الصفات الأخرى. فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا، ومن أثبت ما اختلف فيه كان ممثلا مشبها. إذن هذه حجة أهل السنة، وهذه حجة عقلية، لكن موافقة لماذا؟ موافقة للشرع وموافقة للنقل. بعد ذلك يا أخوة، ذكر لنا ماذا؟ المشترك اللفظي. وذكرنا في الدرس السابق أنه ما من شيئين إلا بينهما شيء من التشابه، أقل شيء تشابه في الوجود. نعم. وقلنا أن التشارك في الأسماء ليس في الأسماء فقط، ليس في الألفاظ فقط، وإنما تشابه في الألفاظ وفي المعنى الكلي العام، لكن الخلاف في ماذا؟ في المعنى الخاص. الخلاف في المعنى الخاص في المعين. قلنا هذا التشابه يمكن تصوره في الأذهان، أما في الأعيان في الوجود الخارجي ممكن؟ لا يمكن. وكما ذكرنا قلنا طريقة تعليم الطفل، الطفل لا يعرف شيئا ولا يعلم شيئا، تشير له إلى الباب، تقول باب، تتلفظ بكلمة باب وتشير له إلى الباب، تعلم، رسخ في ذهنه، ثبت وعلق في قلبه وذهنه أن هذا الشيء باب، هذا الشيء الذي يفتح والناس يدخلون منه ويخرجون. ثم قلنا إذا قلت له باب سيارة أو باب طائرة أو باب أي شيء آخر، يتصور ماذا؟ المعنى الكلي العام، المعنى الخاص. وإن تصور المعنى الخاص نقول أخطأت في المعنى الخاص، لكن أصبت في ماذا؟ في المعنى الكلي العام، أن الباب هو ما يدخل منه ويخرج منه. أما هل باب الطائرة كباب المسجد هذا؟ هل باب الكهف كباب الغرفة؟ لا. هل باب حجرة مثلا شيء كباب بوابة مثلا قلعة الموصل على سبيل المثال؟ لا. إذن المعنى الخاص يختلف أم لا يختلف؟ أما المعنى الكلي العام يشترك. فالله سبحانه وتعالى لما أخبرنا عن صفاته نتصور ماذا؟ نسمع اللفظة ونتصور معنى كليا عاما، وجاء ربك، نعلم المجيء، لكن كيف يجيء المعنى الخاص بالله، كيفية مجيء الله، هذا لا نعلمه. المعنى معلوم والكيف ماذا؟ الكيف مجهول. نعم. يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، نقول لا يلزم من فوقية يد الله تعالى على أيديهم المماسة والملافقة، لا يلزم. القمر فوقنا، هل يلزم المماسة يا أخوة؟ لا، القمر فوقنا، يد الله فوق أيديهم، فهل نقول أن لله يدا؟ وهذا معنى المطابقة ومعنى التضمن والتلازم، ويلزم من وجود اليد لله سبحانه وتعالى أن الله يحفظ عباده وأن الله يرعاهم أم لا؟ نعم، نثبت المعنى المطابق وكذلك بالتضمن وكذلك بالتلازم. أما ننفي المعنى المطابق هذا لا يجوز لا شرعا ولا لغة. ثم ذكر لنا كلاما طويلا، هذا الكلام الطويل اقرؤوه أنتم، لا حاجة نقرأ كله، ننتقل إلى قوله ولا شيء يعجزه. وإذا أشكل عليكم شيء إن شاء الله في الدرس السابق نبينه بإذن الله تعالى. إلى قوله ولا شيء يعجزه. نعم. اي نعم. ليش ما يكون تعال؟ لا هذا سهل ان شاء الله ولا شيء يجزه واضح ان شاء الله. والليلة اخر درس ان شاء الله الى ما بعد العيد باذن الله تعالى. قوله ولا شيء يعجزه، ماذا قال في الفقرة السابقة يا اخوة؟ ولا شيء مثله. هنا ماذا يقول الفقرة التي تلي هذه؟ ولا إله غيره. انظروا يا اخوة هذه الفقرات الثلاث، ماذا قال ابو جعفر الطحاوي؟ نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق من الله، ماذا؟ ان الله واحد لا شريك له، واحد لا شريك له. ثم ذكر ماذا؟ أكد وحدانية الله سبحانه وتعالى بثلاث فقرات. وحدانية الله في ماذا؟ في ربوبيته، في أسمائه وصفاته، وفي ألوهيته. فماذا قال؟ ولا شيء مثله، توكيد لأي توحيد؟ أسماء وصفات. ولا شيء يعجزه، توحيد الربوبية. ولا إله غيره، توكيد لتوحيد ماذا؟ الألوهية. إذن هذه الفقرات الثلاث توكيد لماذا؟ لما دلت عليه كلمته ماذا؟ إن الله واحد لا شريك له، لا شريك له لا في الأسماء والصفات، لا مثل له، لا شيء مثله. وكذلك في ربوبيته هو المنفرد، لا شيء يعجزه لكمال قدرته. وكذلك في ألوهيته لا إله غيره. قوله ولا شيء يعجزه، لا هذه يا أخوة نافية طبعا كما تعلمون، لا نافية. ولا شيء يعجزه قال لكمال قدرته. لماذا لا شيء يعجزه؟ قال لكمال قدرته. المتن شيء منفي والشرح شيء مثبت، صفة منفية ثم صفة مثبتة. أبو جعفر الطحاوي صاحب المتن نفى عن الله صفة، ما هي هذه الصفة؟ العجز، لا شيء يعجزه، لا شيء يعجزه. طيب والصفات المنفية يا أخوة أو النفي على نوعين، نفي مذموم ونفي محمود. النفي على نوعين، نفي مذموم ونفي محمود. النفي المذموم ما هو؟ إذا نفيت عنك صفة ولم يتضمن هذا النفي إثبات كمال الضد، كمال ضد المنفي. إذا نفيت عنك صفة وهذا النفي لا يتضمن إثبات صفة كمال ضد، لماذا؟ لهذه الصفة المنفية. نوضح بمثال إن شاء الله. إذا قلت لك أنت رجل مهما ضربك الناس ومهما أهانك الناس ومهما أخذوا حقوقك ومهما مثلا ارتكبوا المنكرات أمامك، أنت لا تضرب أحدا، لا تضرب أحدا. نفيت عنك ماذا؟ صفة الضرب. هذا مدح أم ذنب؟ أمامك تنتهك ماذا؟ الحرمات، وتسب وتشتم وتضرب ويؤخذ ماله، ومع هذا أقول أنت لا تضرب أحدا، هذا ليس بمدح، هذا النفي ذم أم لا؟ هذا أذمك، يعني أنت رجل عاجز ضعيف ليس فيك ماذا؟ انتصار للحق أبدا، هذا ذم. بينما إذا قلت أنت لا تظلم أحدا، لا تظلم، نفي الظلم إثبات للعدل أم لا؟ نفي الظلم إثبات للعدالة، لعدلك لا تظلم أحدا. فانظروا إلى الفرق بين هذين النفيين، الأول نفي مذموم بينما الثاني نفي محمود. الأول أقول أنت لا تضرب أحدا، لا تضرب العصاة ولا تضرب المجرمين ولا هكذا، يعني أصفك بأوصاف منفية، لكن هذا النفي لا يتضمن إثبات كمال الضد. بينما الثاني لا، لما أقول لك أنت لا تظلم أحدا دليل على ماذا؟ لعدلك لا تظلم أحدا، لعدلك لا تظلم أحدا. إذن هذا مدح، الثاني مدح، نفي ممدوح، بينما الأول نفي ماذا؟ مذموم. فننظر إلى طريقة القرآن يا أخوة في صفات الله. المثبتة والمنفية، ولا شيء يعجزه. هذا نفي، لكن هذا النفي مذموما محمود، لا شيء يعجزه محمود. لذا ماذا قال في الشرح؟ لكمال قدرته. إذن هذا النفي تضمن إثبات كمال الضد أم لا؟ نعم. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. تأملوا هذه الآية الأخيرة يا أخوة: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ذكرنا قاعدة نحوية، قلنا إذا دخلت من على خبر كان أو على النكرة في سياق النفي، إذا دخلت من على النكرة في سياق النفي فماذا تفيد وليد؟ الاستغراق في النفي، الاستغراق في النفي. انظروا: وما كان الله ليعجزه، ممكن في غير القرآن نقول وما كان الله ليعجزه شيء، لكن قال من شيء، يعني ما بقي شيء، ما بقي شيء، لا شيء يعجز الله سبحانه وتعالى في السماوات ولا في الأرض. لماذا؟ تأملوا نهاية الآية ماذا قال: إنه كان عليما قديرا، لعلمه وقدرته لا يعجزه شيء في السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما معنى ولا يؤوده؟ لا يثقله، نعم، ولا يكرثه، ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده، بين قوسين، فهذا النفي لثبوت كمال ضده. كذلك افتح قوس، كل نفي، افتح قوس، كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. أغلق القوس. هذه قاعدة يا أخوة، قاعدة قرآنية في إثبات نفي الصفات، أي فيما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه، كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. لماذا؟ لكمال عدله. أثبت ماذا؟ العدل. ولا يعزب عنه مثقال ذرة، لا نافي أم لا؟ نفي أيضا. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لماذا؟ لكمال علمه. وقوله تعالى: وما مسنا من لغوب. لماذا؟ لكمال قدرته. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. لا تدركه الأبصار، لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. نعم، إذا عرفنا الطريقة القرآنية في النفي. وإلا افتح قوس، فالنفي الصرف لا مدح فيه. أغلق القوس. النفي الصرف لا مدح فيه. ما معنى النفي الصرف؟ أي الذي لا يتضمن إثبات كمال الضد، هذا لا مدح فيه. ألا يرى أن قول الشاعر: قبيلة، تصغير قبيلة، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هل هذا يمدح القبيلة أم يذمها؟ يذمها. لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يعني وإن هانا قومي لا ينتصرون لأنفسهم. هذا مدح أم ذم؟ ذم. لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم، علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. ولهذا افتح قوس، قاعدة ثالثة: يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلة والنفي مجملة. أغلق القوس. هذه القاعدة الثالثة: الإثبات للصفات في كتاب الله مفصل، إثبات مفصل، والنفي مجمل، والنفي مجمل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أكثر جل وعلا في إثبات صفاته، أكثر من إثبات الصفات، أثبت صفات كثيرة له سبحانه وتعالى، بينما الصفات المنفية قليلة جدا، كما رأيتم هنا: لا يظلم ربك، لا يعزب عنه مثقال ذرة، ما مسنا من لغوب، لا تأخذ سنة ولا نوم، لا تدركه الأبصار. يعني الصفات المنفية قليلة جدا، بينما الصفات المثبتة مفصلة، الصفات المنفية مجملة، والصفات المثبتة ماذا؟ مفصلة. فإن عكس طريقة أهل الكلام المذموم، لو كان فرحان موجودا يقول: لا تقل مذموم، لا يجوز لك، كما قال في مناقشة أخينا أحمد. عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يعني عكس طريقة السلف. نحن ماذا نقول لما ننفي الصفات التي لا تليق بالله؟ ماذا نقول؟ نقول ما قاله القرآن: ولا يظلم ربك أحدا. هذا النفي يا أخوة، لما نفينا عنه الظلم، هذا النفي قلنا يتضمن ماذا؟ مدحا لله أم لا؟ مدحا لله. لماذا لا يظلم؟ بكمال عدله. ولا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حيويته، حياته وقيوميته. نعم، إذن أجملنا في النفي ولكن فصلنا في الإثبات. أسماء الله كثيرة أم لا؟ صفاته كثيرة أم لا؟ كثيرة. لماذا التفصيل في الإثبات، إثبات الصفات، والإجمال في النفي؟ هكذا الأدب، هكذا المدح والثناء، لا العكس. قال: عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. أثبتوا كم صفة؟ أما الجهمية ولا صفة، ما أثبتوا أي صفة، إذا إثباتهم معدوم أصلا. والمعتزلة كذلك ما أثبتوا الصفات. الأشاعرة أثبتوا كم صفة؟ سبع صفات. إذن إثباتهم مجمل عكس طريقة السلف، أما نفيهم مفصل. على فرض أنه مفصل لا بأس، لكن هل هذا النفي المفصل يتضمن مدحا لله؟ انظروا، يقولون أن الله ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يصف بأنه متناه ولا يصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. انظروا يا أخوة، بالله عليكم، هل هذا مدح لله؟ ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا لحم ولا دم ولا شخص، هذا مدح؟ هذا ليس بمدح يا أخوة، هذا ذم لله سبحانه وتعالى وليس بمدح. لذا فصلوا في الإثبات في النفي، وهذا النفي أولا خالفوا طريقة السلف في ماذا؟ ما أجملوا في النفي فصلوا. المخالفة الثانية: نفيهم لا يتضمن كمالا لله، لا يتضمن مدحا لله سبحانه وتعالى. وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد، بين قوسين، وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه، فيه إساءة أدب. هذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه، فيه أيضا ماذا؟ إساءة أدب. فإنك لو قلت للسلطان، نذهب الآن نحن مثلا إلى رئيس عشيرة، إلى رئيس دولة، نقول له: أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك، هذا ثناء ومدح؟ هذا الذم. هل يقبل منك هذا المدح؟ هذا ليس بمدح. أنت لست بزبال ولا حجام ولا حائك ولا كذا ولا كذا ولا كذا، نعم، فلا يقبل منك، لأن هذا ليس بمدح. لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا. وإنما تكون مادحا، بين قوسين، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي، تكون مادحا إذا ماذا؟ أجملت النفي. مثلا تقول للرئيس ماذا؟ تقول لو أنت لست مثل أحد من رعيتك. يعني ماذا لست مثل أحد من رعيتك؟ يعني لكمالك وفضلك وعدلك وهكذا، يعني هذا مدح له، لست مثل أحد من رعيتك، هذا مدحته. يعني أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، افتح قوس. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. إذن أهل الكلام يا أخوة فصلوا في النفي، إذن أجملوا في الأدب أم لا؟ لا، العكس، أساءوا في الأدب يا أخوة، إساءة أدب هذا. والتعبير عن الحق إلى هنا إن شاء الله، إلى هنا إن شاء الله. طيب، إذن ماذا استفدنا هذه الليلة؟ أخذنا بعض القواعد في باب الأسماء والصفات. أخي ماذا؟ الإثبات مفصل والنفي مجمل. طيب ثانيا، النفي نوعان، محمود ومذموم. أما المحمود هو الذي يتضمن إثبات كمال الضد، والمذموم هو النفي الصرف الذي لا يتضمن مدحا وإنما فيه إساءة أدب. هاخي، لا يعتبر مدحا. نعم، أهل الكلام إثباتهم مفصل، إثباتهم مفصل، لا مجمل، نفيهم نفيهم مفصل. ثم ماذا؟ نفيهم مفصل وماذا؟ وماذا؟ ولا يلزم منه المدح. نفيهم المفصل لا يتضمن إثبات كمال الضد، بل فيه ماذا؟ إساءة أدب لله سبحانه وتعالى. نعم، إذن ولا شيء يعجزه لكمال قدرته. وقلنا لماذا هذه الفقرات الثلاث بين قوله إن الله واحد لا شريك له؟ ها أخي، أنواع التوحيد الثلاث، توحيد الثلاث الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فعند أهل السنة أن الله ليس كمثله شيء، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في حقوقه، حقوقه ليست كحقوق الناس. نعم، وهذا هو أنواع التوحيد، التقسيم الصحيح السني الموافق لأدلة الكتاب والسنة، لا كأهل الأهواء والبدع الذين لا يعرفون توحيد الألوهية، ولذا لا يعرفون ضده كذلك. الشركيات التي تناقض توحيد الألوهية لا يرفعون لها رأسا ولا يحذرون منها ولا يحذرون منها هم أنفسهم أيضا. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بقيت مسألة، صلاة العيد إن شاء الله إن صليناها هنا، إن صليت هنا بإذن الله تعالى، فكذلك المصلى فوق للنساء. ومن السنة المؤكدة، بارك الله فيكم، من السنة المؤكدة خروج النساء لصلاة العيد، ولا نعارض السنة بعاداتنا وأعرافنا، لا نعارض السنة بارك الله فيكم بعاداتنا وأعرافنا، لا نقول عاداتنا ليست هكذا، نساء لا يخرجون. لماذا نساؤكم يخرجن للجامعة، يخرجن للبورصة، يخرجن للتكريس، يخرجن للعيادات، أما لصلاة العيد يمنعنا؟ فبارك الله فيكم، لا نمنع نساء الله مساجد الله، ولا سيما في ماذا؟ في صلاة العيد، لأن النبي عصم أمر بخروجهن لصلاة العيد، وهذه سنة نحييها. وبارك الله فيكم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، والله يا أخي من السنة، من السنة المؤكدة، وما علي إلا البلاغ. وبارك الله فيكم. نعم، تكبير مطلق بارك الله فيك، مطلق تكبير جماعي ليس من السنة يا أخي، ليس من السنة. علماؤنا الأكابر في هذا العصر وقديما أفتوا، جزاك الله خير، أفتوا بأن التكبير الجماعي ليس من السنة. الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ مقبل، الشيخ صالح الفوزان، جهرا من السنة رفع الصوت بالتكبير. وإن اتفقت الأصوات أحيانا تقديرا بتقدير الله لا قصدا لا مانع. انظروا يا أخوة، إن اتفقت الأصوات قدرا لا قصدا لا مانع إن شاء الله، لكن قصدا نوحد أصواتنا لكي نكبر بصوت جماعي هذا ليس من السنة. هذه الأيام كلها أيام تكبير وأيام ذكر، لكن شدة التأكيد ليلة العيد. نعم. كيف نفهم كلام ابن عمر رضي الله عنهما دخل السوق فكان الناس يكبرون بتكبيرهم، يعني هو الذي يذكر الناس لما يسمعونه يكبر الناس يكبرون، لكن هل تظن أن أهل السوق كانوا في مستوى واحد يكبرون؟ يعني إذا اتفقوا ما مشكلة. أنا ماذا قلت لك يا أخي؟ نحن كل واحد من جهتي يكبر، إذا اتفقت الأصوات قدرا لا قصدا لا مانع إن شاء الله. والله لا تقيد يا أخي بدبر الصلوات دائما. نعم أخي. هذا التقييد لا دليل عليه. إن فعلنا يعني ما بعد الصلوات وكذلك في الأوقات الأخرى لا مانع أيضا نكبر بعد الصلوات، أما نترك التكبير ونقتصر على ما بعد الصلوات لا، لكن كان من عادة الإنسان أنه يكبر يعني قبل الصلوات وبعد الصلوات وما بين الصلاتين مثلا لا مانع أيضا بعد الصلوات والله أعلم. نعم أخي. نعم نعم أخي. الذي أتذكره الآن من ليلة العيد والله أعلم وما راجعت. نعم ليلة العيد يعني من المغرب، ومن عنده علم يا أخي فليفيدنا. من فجر يوم عرفة جزاكم الله. نعم يوم العيد يا أخي ثلاث أيام التشريق كذلك، ومن يضحي لا يأخذ من شعره وبشرته شيء يا أخي إلى أن يضحي إن شاء الله. تفضل بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. الا ما رحم الله اغلبهم يكذبون لا يقبل الحق، يرى انه بما يحمل لقب الجلال خلاص هو بعد ليست الأثر فقط.